بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ما انتظار الدمع، ما انتظار الدمع ألا يستهلا، أو ما تنظر عاشوراء ألا. هل عاشور ينفق مجدد به، ما تم الحزن ودع شربا وأكلا، يا كيف لا تحزن في شهر به. أصبحت آل رسول الله يا قتلى، كيف لا تحزن في شهر به. ألبس الإسلام حزنا ليس يبلغ، كيف لا تحزن في شهر به. اي رأس خير الخلق في اي رمح يعايا، عسى لا طب شهر عاشور لا البس مهلالا. شارك بارك الله فيك. عسى لا طب شهر عاشور لا البس مهلالا، بس ما يهل عيني يهل دمعة وتظل همالا، بس ما يهل عيني يهل دمعة بدمعة للخد، واصبغ للهدوم بنيل ولا تنشف دموع العين. أنوحا وانتحب وابكي من أذكر بمصاب وحسين، وختب لا ذنب وختب كربلا ذبحا، ومن هجمه وعلى عيا آلايم، من هجمة عليها الخيل وجت نار بخيمها، وهلا مشتلة وتنخي ولا واحد وصل يمها. هاي تشوف بنا وذيج تنظر عودها وعمها، صارت شجرة النشاب عن شمس الضحى ظلالا، يفتر الخوات حسين من خيمها، لعب خيم ينخن وين راح وين ما مش بالعهد، يا شيم كل خيمة تشب بنار رد ضربه نيلها والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه إنسان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الشهر إنما سمي بالشهر لشهرته لأن تعرف الإنسان عند أعمال عند قضايا عند معاملات مع الناس إيجار استيجار شغل كسب سفر إلى آخره فيحتاج إلى معرفة الزمان يحتاج إلى معرفة الوقت ولهذا الله سبحانه وتعالى عين للناس نوع من الزمان عين للناس نوع من المقياس خلى للناس نوع من المقياس لمعرفة الزمان مثل ما يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت جمع ميقات يعني وقت معين لأنه إذا كان القمر مثل الشمس يومية يطلع بالليل قرص كامل كالبدر من يقدر الإنسان يعرف أول الشهر آخر الشهر نص الشهر ما يقدر يعرفه وقضية الحسابات صعوبة يعني علم الفلك وعلم الهيئة وهو يحتاج إلى دول ويحتاج إلى كذا هذا الإنسان اللي يعيش بالصحراء هذا اللي بالبحر هذا اللي بالبر هذا اللي بالقرية هذول وين يعرفون وين يتصلون السائل لا تحسب على أيامك هذه اتصالات بين الشرق والغرب بصورة واسعة لكنه هالدنيا الواسعة من ذاك اليوم إلى اليوم ملايين السنين شلون يقدرون يتعرفون على أول الشهر وآخر الشهر بس لما خلى الله سبحانه وتعالى للقمر خلاله أبراج خاصة فتشوفه في دور المحاق هناك يولد هلال كم يوم هلال وبعدين يصير قمر بعدين يصير بدر يرجع مرة ثانية ينتكس إلى آخر ذلك يعرف الإنسان رأس الشهر يرفع رأسه يشوف هل للهلال يولى صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته بسيطة القضية هذه ما يرد لها تعقيدات ولا حسابات فلكية ولا حسابات صعوبة وشيء إلا دولة وإلا خبراء وإلا مراصد ما يحتاج ولذلك يعرف الشهر لشهرته لشهرته يعرف الشهر كما أنه حتى كلمة هلال لما يجون إلى كلمة هلال يقولوا ليس مو هلال لأنه يستهل باعتبار أنه إذا استهلال شنو يعني الصياح يعني هذا الحج لما يلبي ينوي يلبس حراماته شي يكون يسوي يكون يلبي من هل يلبي يقولون استهل الحاج الطفل يخرج من بطن أمه إذا يصرخ يصيح يسموه يقولوا له استهل الصبي زين فهنا نهم كذلك الناس تقول صيح على أنه هذا بين الهلال دخل الشهر إلى آخره الله سبحانه وتعالى خلى من يوم الأول بالحساب التكويني فالشيء الذي يساعد الناس ينفع الناس في هالمجال هذا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ليش؟ لتعلموا عدد السنين والحساب لتعلموا عدد السنين والحساب زين فالله سبحانه وتعالى من أول يوم قسم الأشهر 12 شهر رتب مرتب هذا وسبحان الله قد اختلافات اكو بين البشر لكن في الاشهر ماكو اختلافات ماكو في دوله في امه من الامم 13 شهر السنه مالتهم واحد 14 شهر واحد 11 شهر ماكو شيء انما كلهم حتى اتفاق بالشرق بالغرب غير، على كل حال بالأديان كل 12 شهر. هسه اختلاف أكو بين الشمس والقمر ينسق، على كل حال 12 شهر هذه فد نعمة من الله سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. كلمة كتاب الله، كلمة كتاب الله تجي بمعاني متعددة. مرة الكتاب التكويني، يعني الكتاب الطبيعي اللي الله تعالى جعله في هذا الكون. مرة الكتاب التشريعي، يعني ما أنزله الله تعالى من فرائض وشرعه من قوانين للناس. مرة الكتاب كتاب العلم الإلهي، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض بعد، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني في علم الله سبحانه وتعالى. قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كتاب التقدير الإلهي، العلم الإلهي، على كل حال. فهذا في كتاب الكون، في كتاب الله هكذا قرر سبحانه وتعالى. بعدين وراها اجت عبارة جديدة، منها مع الشهر أربعة حرم، منها أربعة حرم. الأربعة الحرم جمع حرام، زين، هذا تشريع، لأن هذا مو تكوين، يعني مو فر الشيء الذي ما يقدر الإنسان يخرج على هذه الحرمة، لكن الله سبحانه وتعالى نزل هيك شيء وخلى في قلوب الناس نوع من الاحترام لهذه الأشهر الحرم والالتزام. يعني واقعا لو ما عناية إلهية ولا لو ما حكمة إلهية وفضل إلهي على الناس، وإلا في شبه جزيرة العرب الذي ماكو قوانين ولا تشريع ولا شيء، شلون يلتزمون بالأشهر الحرم؟ كانوا يلتزمون بالأشهر الحرم. الله سبحانه وتعالى عدة أشياء اللي سواها اعتبرها حرام أو حرم جمع. مثلا النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، زين، إلا بالحق. الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة البيت الحرام، جعل الكعبة البيت الحرام، المسجد الحرام، مكة أرض محرمة، داير مدايرها أكو جهات، من يروح واحد للحج شوف علامة أكو قبل ما تدخل للولاية، قبل من مكة يقولك هذا ابتداء الحرم، زين، هذا أني مناطق محرمة، مناطق محفوظة، مناطق مصونة، ولذلك يكون الإنسان آمنا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يعني إذا واحد ما يكون آمن على نفسه، إذا ما تكون المنطقة منطقة محرمة مصونة، ما يقدر يأمن على نفسه، خصوصا ذيك الظروف الصعبة اللي لا أكو قانون يلزمهم، ولا أكو حكومة ولا حكم ولا إلى آخره. لكن هذا فد التزام عرف اجتماعي صار عندهم من أيام إبراهيم الخليل عليه السلام، والحمد لله الذي مشوا الناس عليه، والإسلام إجا أكد هذا المعنى أيضا. منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. الدين شريعة، يودين مذهب، يودين طريقة، يودين ملة، يجي الدين بمعاني متعددة. الطريقة القيمة الصحيحة المفروض بالإنسان أن يطبقها، زين. احنا لما نيجي بالنسبة الى الاشهر الحرم، لما تيجي تقرأ تاريخ الجزيرة العربية تشوف طبعا ثارات وغارات ونهب وسلب حسب الطبيعة اللي موجودة، لان هناك اقتصاد منهار، ماكو عندهم اقتصاد مستقر حتى يعتمدون عليه، زين، وواحدهم قسم من عندهم هم يردون ياكلون ويردون يعيشون، والمشكلة مالتهم يردون يضيفون الغير، فالبعض يجي يغار على ذولة ويضرب هذا ويقتل ذاك وينهب ويسلب وياخذ وبعدين يروح يفتح مضيفة. قسم من عندهم الشكل، قسم طبعا من عندهم، لكن قسم طريقتهم هذه، يعني هذا على كل حال أسد الليل يسمى. فهل هالعملية هذه تسبب ثارات وسلب وناب وقتل وقتال إلى آخره؟ فشلون الله سبحانه وتعالى مخلي بيت الحرام في قلب الجزيرة العربية، في قلب هالعالم، وتقول عالم متحضر وتسوده القوانين والشريعة وحكم أكو ولذلك هذه حكمة إلهية. يعني فكر يا أخي واقعا حكمة إلهية أن الله سبحانه وتعالى خلى هذا البيت في هالمكان وفرض الحج وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. زين فوقها مثل الحج واجب وكان من أيام إبراهيم الخليل واستمر إلى الإسلام، والإسلام لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شلون تدبر هذه ويا هالظروف هاي الصعبة ووسائل ذاك اليوم ماكو هالشكل؟ قلت لك ولا أكو حكومة اللي تقدر تسيطر على الأوضاع، والصحراء صحراء طويلة عريض. قلت ليش تروح بعيد؟ هاي قبل سنوات أحيانا كانوا يزمون الطريق عليهم بعض ذول البدو، خاوة ما خاوة يأخذون منهم ويمشون قضيته. فشلون ذاك الوقت وعبر القرون والأعوام والسنوات والأنسال هذه؟ فالله سبحانه وتعالى خلى نوع من الاحترام في النفوس لهذه المنطقة من الأرض حتى الناس تروح إلى بيت الله الحرام. ولهذا كان العرف السائد عندهم احترام في الأشهر الحرم. طبعا أشهر الحرم ثلاثة، منها سرد وواحد منها فرد. سرد يعني متتابعة متتالية، الذي هي طبعا ذو القعدة الحرام، ذو الحجة الحرام، محرم بعد حرام، هذا محرم اسمع ليهم محرم كل محرمات، ورجب الأصم. إنما يسموه رجب الأصم ليش؟ لأنه بعد ماكو صوت سليل سيوف وصهيل الخيل وحرب وضرب وقتل إلى آخره، ماكو، لازم يسموه أصم. على كل حال فهذه الأشهر حرم، جعلها الله سبحانه وتعالى للعمرة، جعلها الله تعالى للحج. إذا واحد يرى قاتل أبي قاتل أخي قاتل ابني أبدا ما يعتدي يعني. ولا يأخذ ثارة منه، على رسله يمشي هو هم ما تمشي، ومع العلم إيش قد ثارات وأوتار وأشياء كان أكو عنده مع هذا أصلا ما. وإذا واحد خرج على هذا القانون يعير المجتمع، قاطعة المجتمع، يعيره المجتمع، عاتبه. قضية أكو يذكرها بعض المؤرخين، يقول رجل اسمه ضب ابن أد أو أدد أو إود كما عند البعض، هذا عنده أولاد اثنين سعد وسعيد، تعرف يعيش بالصحراء، أكو عنده إبل ظلت تطير طلعت فرت، فبعث ولديه وراءه، هذا راح منا سعد وسعيد راح منك، فسعد شافهن ورجعهن. سعيد ما يدري، قاعد يروح من ذاك الصوب، فيروح يروح يدور بالصحراء ما. زين وانقطعت أخباره، خطية الأبو كان يقعد يعاين الطريق، إذا شاف واحد يجي يقول له سعد أم سعيد، سعد أم سعيد، لوعة الأب يعني على فراق ابنه، يعني ما يدري ايش صار بي، افترسه حيوان، أحد قتله، جرى عليه شيء، مات من العطش، ما يدري زين. ولذلك ذهب مثلا يعني في مجمع الأمثال ذكره سعد أم سعيد للخيبة وللرجاء تطلق هالكلمة أو هذا المثال. زين فديوم جاي للحج، تعرف أيام الحج كانوا ينصبون أسواق، سوق عكاظ كان قريب مكة، فيجيبون الأشياء التجارية اللي عندهم، فضة منهم موسم ثقافي يصير عندهم، شعر خطاب كذا، هذه همات تلقى هناك. شاف رجل اسمه الحارث بن كعب وعليه بردان عاين، شاف هني الأبراد اللي عليه فيهن علامة ملات ابنه، يعرف ذاك اليوم معمل يسوي له مليون بردخو حتى ما ينعرف هذا ويا ذاك، فذولا بالإيد يسوون فذ علامة شي خلول. مهم قال له هل لك أن تخبرني من أين لك هذا؟ فكان ما يعرف هذا، وبعدين مأمن شهر الحرام مأمن. قال له والله رأيت شاب، فطلبتهما منه. هاي طريقة السلب، والذي ذبهن في الطنياهن، امتنع علي فقتلته وأخذتهما. قال الحديث ذو شجون، هذا هم مثل سووه، الحديث ذو شجون. قال له زين، بماذا قتلت؟ ليش قتلت؟ قال له بهذا السيف، هذا سيف. قال له دعني أراه فإني أظنه صارما. السيف الصارم يعني القاطع، هو عند نية بعد راح. قال أظنه صارما، فكان مأمن قلت لك في أيشر الحرم، فأخذ السيف هزه ثم ضربه قتله. صاحت الناس في الشهر الحرام تقتل هذا؟ قال سبق السيف العذل، هذا المثل المعروف سبق السيف العذل من ذاك، سبق السيف العذل يعني الملامة والمعاتبة والعتاب ما يفيد بعد، انتهت القضية. أنا ما شعرت بنفسي قد ما تأثرت بعد ما عرفت أنا بالأشهر الحرام بالأشهر الحرم. زين، فشوف على أنه هذا إلى حق، يعني لأن هذا قاتل ولده ظلما وعدوانا، مع هذا لأنه خرج على العرف السائد عند الناس فعيب عليه، فعيب عليه لأنه خرج على العرف السائد عند الناس. فابن أبي الحديد المعتزلي والشريف الرضي ومجموعة من علماء الأدب وعلماء اللغة عندهم كلام بالنسبة إلى كلمة فلتة. كلمة فلتة يقولون أنه آخر الشهر الحرام، يعني مثلا آخر رجب أو آخر محرم، آخر الشهر الحرام سموه العرب فلتة. ليش؟ لأنه صدفة واحد يشوف الهلال، ذاك طرف مقابل ما شايفه مأمن بناء بعده بالشهر الحرام، بينما هذا شافه فخرج من الحرام إلى الحل. زين، ولذلك يهجم على طرف مقابل هو منتظر الفرصة وذاك ما يدري بالموضوع. كذلك آخر شهر الحل اللي يتصل بالحرام، يعني آخر جماد الآخر، آخر شوال، هم يسموا فلتة. ليش يسموا فلتة؟ لأنه ربما واحد بناء أنه الشهر بعده، بعده في حل، ذاك الطرف مقابل شاف الهلال فهم آمن على نفسه، هذا بعده ما شايفه فيهجم عليه، يقول لك فلتة هذا، خلنا ننتظر أنا أستفيد من هالوقت، فرصة هاي اليوم هذه، إذا اليوم راح من إيدي بعد ما راح أحصل لي مثل هيك يوم، هاي الفرصة لي. فالصير هاي سموها فلتة، دي كان يسموها فلتة. على كل حال هيك قضايا الصير، ولذلك حتى في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارت في القضية وصار بها كلام ضد الإسلام وضد النبي وضد المسلمين، يعني استغلوا الفرصة قريش. النبي بعث سرية ب زعامة عبد الله بن جحش ابن عمة النبي، انطاه رسالة، هاي سموها رسائل السرية، قال له الرسالة ما تفتحها إلا بالمنطقة الفلانية، وراح إلى هناك فتح الرسالة، قال له تمضي بمن معك، اللي يحب يجي وياك، اللي ما يحب يجي وياك لا تكلفه. فأكو قافلة لقريش راح تجي هناك تعرض لها، هو راح إلى ذيك المنطقة، صدق واحد اسمه عمرو بن الحضرمي ويا قافلة تجارية وهم جماعة، فتعرضوا له صدفة آخر صدفة آخر آخر جماد الآخر، يعني 29 جماد الآخر، فقسم قالوا لعله ظهر الهلال، شو ذولا قاعد يمرون علينا، لا خايفين لا شيء. ذولاك قالوا لا، ما ثبت ان انه الهلال ولال طلع، فنحن في حل، خلي نستفيد من هالفرصة هذه. فهجموا عليهم، قتلوا عمرو بن الحضرمي، وهرب البعض من الجماعة، جابوا اثنين أسارة وجابوا القافلة التجارية. قامت قيامة قريش. الصدق كذيب، حاولوا نقطة ضعف يحصلون على النبي. قالوا الله أكبر، ذولا جماعة النبي ما يعرفون احترام للأشهر الحرم، اعتدوا على صاحبنا، قتلوه، أخذوا الأموال. فبعثوا وفدا إلى رسول الله يسألوا أن شنو أنت في دينك في شريعتك، أكو احترام للأشهر الحرم؟ أكو احترام للأشهر الحرم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبهة هذه صارت، شلون يقنعهم؟ سأل من الجماعة، انتوا شنو يعني شفتوا الشهر الحرام؟ قالوا لا ما شفنا الهلال، احنا بعدنا في الأشهر في شهر الحلال. الجماعة كانوا يدعون انه لا ثبت الهلال، لان يردون رتبون قضيتهم صدق كذب على كل حال، فمجال عندهم لتشويه سمعة المسلمين. فهي هاي خلقت فد مشكلة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار مجبور أن يرد الأسارة والغنيمة، هم ما قبلها، رد الغنيمة، وظل موضوع دم الحضرمي، هذا الدم يفور. ولذلك يوم بدر عتبة بن ربيعة اللي دعاهم إلى عدم إيقاع الحرب مع رسول الله، قال له لو دم هذا صاحبنا الحضرمي، قال أنا أنطي الدية مالته، أنا أنطي الدية مالته، تخلصونا من المشكلة هذه، لا تورطونا بحرب. فشوف القضية ظلت تدوي وتنتشر القضية على كل حال. ولذلك نزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني إثم كبير في القتال فيه. نعم الإسلام يحترم الأشهر الحرم، ولكن يحترم الدين ويحترم النفس الإنسانية أيضا، لأنه الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لأنه ما يقف المسلم مكتوف اليد، يا با أنت ما يجوز لك أن تسل سيف وتقاتل وذاك يجي يهطر بيك ويقتلك، ما له معنى هذا، عمل غير عقلائي. ولذلك الإسلام دين العدل، واحدة بواحدة والبادي أظلم. يقول إذا هو احترم الشهر أنت محترم الشهر، إذا هو احترم الدماء أنت محترم الدماء، أما إذا هو ما محترم الشهر يقاتلك ويقتلك، أنت هم دافع عن نفسك. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واقعا الإنسان يعني يشوف بعض الجاهليين هواية كانوا أفضل في معاملاتهم وفي سلوكهم من بعض من يدعي الإسلام. غزو الكويت شو وقت كان؟ غزو الكويت من جماعة عرب يدعون الإسلام في الشهر الحرام في عاشوراء، إيش وايذولاك الجاهليين أفضل من ذول، وعلى طريقة بني أمية ذول ماشي، ما على طريقة بني أمية ماشي. ولذلك بنو أمية ما كانوا يعترفون بحرمة مكة ولا حرمة الكعبة ولا حرمة الحرام ولا حرمة الإنسان ولا حرمة الإنسان المعصوم ولا حرمة الشهر الحرام. لاقش يقول يا فار قومي واندبي خير البرية في القبور، وارث الشهيد مع التفجع والتأوه والزفير. قتلوا الحرام من الأئمة في الحرام من الشهود. حرام من الأئمة لأنه كل إنسان دمه حرام، زين، نفسه حرام، لكن إلا بالحق يقول، لأنه زنا بعد إحصان مثلا، ارتداد بعد الإيمان، قتل النفس المحترمة، هذا أنا وياك. أما المعصوم أي شيء ما يصدر من عنده، يعني أي شيء ما يصدر من الإمام اللي يستوجب القتل. ولذلك يقال الإمام حرام لأنه دمه حرام، هتك عرضه حرام، الإساءة إليه حرام. لذلك حسين سلام الله عليه من جملة كلامه يوم عاشورة يقول لهم: أتطلبوني بدم لكم سفكته؟ أكو واحد من عندكم أو قتيل لكم؟ أكو واحد يطلبني يقول يا من تقتلت أخوي أبوي عمي كذا؟ أكو واحد منكم أتطلبوني بقتيل لكم؟ كيش أو مال لكم استهلكته؟ يو أموال ما أخذها من عندكم وطالبوني بيها قتلوني على أساس. على كل حال، المشكلة اللي موجودة في العالم الإسلامي أن البعض يعني يعتدي على حرمات الله، هاي حرمات الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عجيب، شوف التعبير القرآني في مجموعة من الآيات البينات، الله سبحانه وتعالى يجعل النفس البشرية أو النفس الاجتماعية نفس واحدة، وكأنه إذا واحد اعتدى على غيره اعتدى على نفسه، وإذا أحسن إلى غيره أحسن إلى نفسه. لشوف، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني أنت من تسلم على الغير كأنك مسلم على نفسك. فلا تقتلوا أنفسكم في بعض الآيات، يعني ولا أكو واحد يقتل روحه، يعني انتحار؟ لا مو انتحار. حتى بالنسبة إلى قوم موسى، لما الله سبحانه وتعالى بعد قضية اتخاذهم العجل قال اقتلوا أنفسكم، مو يعني يقتل كل واحد يقتل نفسه، وذول الخوارج عقلهم فاسخ، كانوا يقولون أنه اقتل نفسه، يو بعض الصوفية وبعض الكذا يقول اقتل نفسك، انت نفسك الأمارة كنت تقتله ويقتل روحه، هذا حكي فارغ، يعني انتوا جماعتكم تقتلون ذولاك. ولذلك ظلام صار عليهم وقاموا يهطرون بيهم ويقتلون بيهم، قتلوا على 70,000 نفر منهم، وبعدين الله سبحانه وتعالى رفع الظلم عنهم، تاب عليهم في الطريقة هذه. اقتلوا أنفسكم يعني أصحابكم، جماعتكم اقتلوا. فهنا نهمد لا تظلموا فإن أنفسكم في الأشهر الحرم، يعني أنت من تظلم أخاك، من تظلم إنسان نظير إليك في الخلق، معناه ظلمت نفسك من حيث تريد أو لا تريد، لأن البشرية على كل حال لديها علاقات وارتباطات إنسانية اجتماعية نفسية فكرية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يأمر بالخير لكل أحد وبالمحبة لكل أحد، يقول الناس قسمان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يو أخوك الديني إنما المؤمنون إخوة، يو لا نظير لك في الخلق، يعني بشر مثلك، أنت بشر هو هم بشر، إلى امتيازاته إلى حريته إلى على كل حال كرامته، أنت هم ولقد كرمنا بني آدم. فالذي يعتدي على الغير في الواقع هو يعتدي على نفسه، والذي يظلم الغير يظلم نفسه من حيث يشعر أو لا يشعر. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يعني هذا يكون درس يكون للجميع، هي قاعدة، هذه سنة، هذا ميزان، هذا نهج، هذا خط لازم نتعلمه بصورة عامة كلها. إذا واحد أساء إلى غيره فقد أساء إلى نفسه قبل أن يسيء إلى غيره. يقولون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يوما ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إلى أحد، قالوا له يا أمير المؤمنين ما أسأت إلى أحد، معلوم أنت كلك إحسان وخير وبركة ونور إلى آخره، لكن ما أحسنت إلى أحد شلون وأنت كلك إحسان؟ قال لأن الله تعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. صدق، يعني أنت بناءك التعويض الإلهي بس فلوس؟ يعني بس هي ماديات هي؟ يعني فلوس ماديات؟ لا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. تعرف أمير المؤمنين سلام الله عليه، الله شعوضه؟ شعوضه الله، عوض القلوب، عوض القلوب، قلوب الناس معه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أنت إذا تريد تخلق فتحب في قلب أحد، تدري إيش قد كنت تشتغل، تدري إيش قد كنت تعمل، إيش قد تحسن إله، وإيش قد تطي، وإيش قد كذا، ومع هذا تاليها يشوف بارد بالنسبة إليك. يعني الآن الأبوين إيش قد يخدمون أولادهم، خوب أيام الأولى بكاء وصراخ وكذا، خلاف 20 يوم، خلاف 50 يوم، انتهت القضية، بردت القضية بعد، ها؟ بعد ما يبكي. بينما أهل البيت عليهم السلام حبهم في القلوب، حزنهم في القلوب. هاي شلون، هاي مين هذا؟ هذا هذا عطاء إلهي، هذا التعويض الإلهي، هذا التعويض الإلهي. ما أحسنت إلى أحد، لأن الله تعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. صحيح هو أحسن إلى الناس، مثل هذا الإنسان اللي يعطي صدقة الواحد ثوابه يرد عليه، يرجع عليه ثوابه، وإن كان هو إحسان للغير. فأمير المؤمنين الله ملكه القلوب، وإلا أنت الدنيا هذه كلها شوفها، أكو واحد بالدنيا ها قد تمد الأعناق في حبه، يقول له تبرى من عنده، يقول له لا رغبتي هاي قدم. شخصيات، مو تقولوا ناس بسطاء، حجر بن عدي، كميل بن زياد، وميثم التمار، وامثال دول الأبطال، يمد رغبته ولا يتبرى. أما السب فسبوني، وأما البراءة فلا تتبرأوا مني. مالك القلوب، هم ذول الربع اللي غير يحبون غير علي وغير أهل البيت، كله ترى على مصالح. جيب واحد من عندهم قل له سب فلان يتبرأ من فلان، وإلا نضرب عنقك، يتبرأ منه ومن أجداده إلى آدم عليه السلام، ضاعتك يتبرأ. ولذلك تشوف الشيعة شكل آخر يعيشون منه. أنت شوف كل الطوائف، أكو طائفة من الطوائف هاجت تنفق في سبيل أهل في سبيل من يعتقدون به، ماكو شيء. يعني ما مستعدين حتى السام، ما عندهم مصايب، ما عندهم أفراح، شو ماكو شيء، ماكو فد واحد. ما عندنا، احنا مسلمين على كل حال نعيش، ما فد يوم واحد عزم قال على حسابي أبي ثواب فلان مثلا كذا سوي، ماكو شيء. ولا أشوف الحسين، فأشوف أمير المؤمنين، فأشوف الزهراء، شوف أهل البيت عليهم السلام، وشوف شيعتهم علموهم على الكرم، على السخاء، على العطاء. وتدري ليش؟ ترى كل واحد عاقل يفتهم أنه أكور الجبل شي يوماكو، أكور الجبل شي يوماكو. يعني هاي قضايا كلها دنيوية، يظهر أن الربع مطمئنين أن الربع ما عندهم شي بالقيامة، لا عندهم شرف، لا عندهم وجاهة، لا واحد منهم يشفع الأحد، لا واحد منهم ينفع الأحد، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وحقك هذا شيء. أكو شعر فارسي لطيف طبعا ما تعرفوا للاسم، بس يقول هذا الذي كذا يكون شفيعا، هذا أشبه أني يعني ينتظر أن يكون فلان شفيعا، هذا مثل أعمى يقود لأعمى، أعمى يقود لأعمى، وين أنت؟ علي قسيم الجنة والنار، مو أنا اللي أقول، مو أنا، أنا منه. ابن أبي الحديد المعتزلي يجي إلى هالحديث هذا، يقول ابن أبي الحديد المعتزلي يروي عن أبي، يذكر عن أبي عبيدة الهروي، رجل من علماء اللغة، زين، في الجمع بين الغريبين يذكر، يقول هذا الحديث علي قسيم النار والجنة، شنعود؟ يقول علي قسيم النار والجنة باعتبار أنه يوم القيامة محب علي يدخلون الجنة، ومبغض علي يدخلون النار، فإذا صار علي قسيم النار والجنة. هذا رأي. ورأي ثاني يقول لا، هو بالفعل يقف على باب النار، يقول هذا لك فخذيه، هذا عدوي فخذيه، وهذا لي محب فذريه. أقول للنار حين توقف للعرض: ذريه لا تقرب الرجل، ذريه لا تقربيه، إن له حبلا، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. اللهم أوصل حبلنا بحبل أمير المؤمنين واحشرنا في رحابه. شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. قضية طبيعية، يعني هم لما يقول تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، صدوق يعني يصير الإنسان يقول له يا أبا هكذا نعطيك ثواب، ابكي أبدا مو يم العالم، بس من يبكي يحزن هسه الله يعطيه ثواب، ذاك معنى آخر، لكن هو من يبكي ما يفكر بالثواب. الحزن عميق شديد، جرح في القلب لا يندمل، وهذا الجرح هم ترى مو أنا وياك خالقي، سبحان الله. مجموعة أحاديث أكو في الحسين، هذه إن شاء الله ربما نذكر قسم من عدها في الأيام المقبلة. أكو كلمات، أكو أحاديث ملفتة للنظر. مثلا إن للحسين، حديث نبوي، إن للحسين في بواطن المؤمنين محبة مكتومة، شئت أم أبيت أيها المؤمن، إذا مؤمن أنت الحسين قلبك موجود. إن لقتل الحديث ثاني، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، لو ما هالحرارة هذه ما تبكي. 1400 سنة، 1350 سنة وجدت بعد قتل الحسين، لما يذكر الحسين كأنه عاشوراء، كأنه اليوم مقتول الحسين قدامك، هذا مو شيء سهل، هذه إرادة إلهية، هذه حكمة إلهية. هنيئا للمؤمن، هنيئا للمؤمنين، هنيئا هنيئا للمسلم. يقول تدمع عليه عيون المؤمنين. المهم أن هذه علاقة إيمان بيننا وبين أهل البيت صلوات الله عليهم، بيننا وبين أهل البيت. ولذلك الإنسان يصاب بالهم والغم لما يجي عاشوراء، يقولوا له اجي عاشوراء، شو متهيئين المجالس والسواد، وقسم من الناس لابسين سواد ومهيئين، متهيئين على من؟ على الحسين. يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، استجابة لنداء أهل البيت عليهم السلام. كانوا الشيعة أول يقعدون بس يوم عاشوراء، لكن يظهر من الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قاموا يقعدون من أول محرم، لأن كلام الإمام الرضا يدل على هذا، يقول كان أبي إذا هل هلال محرم لا يرى ضاحكا أبدا، ها؟ لا يرى ضاحكا أبدا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي 10 أيام، فإذا كان اليوم العاشر، كان يوم مصابه وحزنه وبكائه، ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلوات الله عليه، يقول للريان بن شبيب: يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. شنو معنى كما يذبح الكبش؟ يعني انت الان تشوف حج جاي ذبحوا له طلي، ذبحوا له خروف، ذبحوا له كبش، يعني يصير شيء عندك؟ لا، طبيعي طبيعي. يقول الحسين ظهر النهار مقتول في الدولة الإسلامية قدام المسلمين، اصلا كأنه ماكو شيء، ما صاير شيء، ابن رسول الله، سيد شباب اهل الجنة، هاي مو حسرة احد ما يتألم على هالموقف هذا. ويقول الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يروي بسنده عن إبراهيم بن أبي محمود: سمعت الإمام الرضا يقول في محرمها، سمعت الإمام الرضا يقول: إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا. يعني هواية ملتزمين الجماعة كانوا الجاهلين أكثر من دول المسلمين، فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا. وسبيت فيه ذرارينا ونساؤنا وأضرمت النيران في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا. ثم قال: الله يوجع القلب، كلام الإمام هذا: إن يوم الحسين أقرح جفوننا. لكثرة البكاء تقرح جفون الإنسان. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء وأورثنا الكرب والبلاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. لبيك سيدي. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يذهب الذنوب العظام يلي تناشدني عليه. من بارك الله بيك شارك شارك كل البكا والنوح والحسرة على حب بقلبي وتظهر بصبها دموعي. والله مجبور في حزن ولا أشوف إبطاعي. يا ريت قبل ضلوعه الرضة ضلوعي ومن دون خدة عفريت مني الخدية. أبكي على مصابة أبكي الصبح ومسيا، وأبكي وواسي بالبكاء الزهرة الزكية. لا زال تندب يا غريب الغاضرية. يا حسين يا ابني يا عزيز وقرة العين، لسان حال الشيعي بقلبي بقلبي ما تمك. يا حسين ينصايب ينصايب الله وذكرك من يمر الدمع، ذكرك من يمر الدمع. يا بقلبي قلبي دون قلبك ريت، اي والله قلبي دون قلبك ريت ينصاب. اي وخدي دون خدك عايل يا الوطية. يا شهر عاشور على الإسلام الهيل، ودمع العين على الوجنات الهيل. الشيعة حزنت وابن زياد الهيل، بجث لحسين بن حامل الحمية. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبني. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، اد ديوننا، اكفنا ما اهمنا من امر ديننا ودنيانا. اللهم امتنا على ولاية محمد وآله الطاهرين، وادخلنا الجنة بشفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة. اللهم اكتبنا من خدام الحسين، اللهم اكتبنا من الباكين على الحسين، اللهم اكتبنا من زوار الحسين، اللهم اكتبنا من أنصار الحسين. اللهم اجعلنا بالحسين من الوجهاء عندك في الدنيا والآخرة يا الله. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.